السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، في المقدمة أيضا من هذا الكتاب الجليل ونحن نتعلم منه كما قلنا، ونضعه في ضوء كلام العلماء المحققين حتى نتصور المسألة على أصلها. احنا انتهينا من مقدمة كبيرة، هي مقدمة الجرح والتعديل، صحيح؟ وتكلمنا عن مسائل المهمة، هو هنا يتكلم فيها هذا الباب، لأن هذا الباب يعني فيه رد وأخذ في المقدمة. يقول المسالك التي يتعرف من خلالها أو يتعرف من خلالها على ثقة الراوي، وهذه مهمة جدا لأنها في الباب، مهمة جدا. بينا أن عدالة الراوي تعرف بأمور، صح؟ وقلنا من هذه الأمور التي لابد أن نطرحها إذا حدث الثقة عن الراوي، هل هذا يعتبر توثيقا له؟ إيش رجحنا؟ اصبر يا شيخ، اصبر اصبر. إذا حدث الثقة عن راوي، هل هذا تحديث الثقة عن الراوي تعديل له؟ ده فيها تفصيل، ما أريد التفصيل، أريد الراجح وضرب مثل. إذا حدث الثقة عن راوي، هل هذا توثيق لهذا الراوي؟ ها؟ جيد، بس احنا نتكلم على ان في راوي نفسه وهو يروي كذب راوي يروي عنه. ها؟ من عامر الشعب ابن شراحيل، هذا ثقة ثبت. طيب، وحدث عن الحارث، والحارث ليس بكذاب، الحارث ضعيف الحديث عشان يكون بحق بإنصاف له، لكن هو قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. والشعبي قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة، الشعبي قيل فيه لا يحدث إلا عن ثقة. فتحديث الثقة عن الراوي ليس تعديلا له، بل خذ الأكبر من ذلك والأقوى. شعبة جاء رجل قال ما بالك في الثوري، يعني ما تقول في الثوري؟ قال ثقة أمير المؤمنين في الحديث. بل العلماء اختلفوا، قالوا الثوري إذا سئل عن شعبة قال شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة إذا سئل عن الثوري قال أمير المؤمنين، وبالاتفاق الثوري أحفظ من شعبة، لكن شعبة أعلم بالصناعة الحديثية من من الثوري، وطبعا ما هو أعلم بالصناعة الحديثية من الثوري، والثوري أفقه من شعبة، هذا الفارق بين الجبلين العظيمين. جيد، ومع ذلك الثوري كان يحدث عن رجل، فجاء رجل فقال أما رأيت نحدث عن الثوري، حدثنا عن رجل في قبيلة، فذهبنا في القبيلة فسألنا عنه فوجدناه لصا ينقب البيوت، فلما سمع شعبة ذلك قال الثوري ثق لكنه يحدث عن الكذابين، وهذا منقول بسند صحيح عن شعبة، قال الثوري ثقة لكنه يحدث عن الكذابين. كما قيل في الزهري، الزهري لما تتبعوا المراسيل وجدوها منبطحة أرضا، قالوا مراسيل الزهري كلها إيش؟ كالريح. فالحاصل أن تحديث الثقة ورواية الثقة عن الراوي ليس تعديلا له، وهذا فصل مهم هنا، لأنه الأستاذ الفاضل صاحب الكتاب الجليل الذي نعرضه ونتعلم منه وأيضا نضبط فيه مسائل، هو أنه يرى أن تحديث الثقة عن الراوي توثيقا للراوي، فبذلك أحدث تساهل كثير جدا في مسألة الأحاديث وسنبين. فقال المسألة التي يتعرف من خلالها على ثقة الراوي أن وجود التوثيق أو عدمه في الراوي يتوقف عليه نسبة قول أو فعل أو تقرير لصاحب الشريعة، والأمر يحتاج إلى تتبع ومكابدة. دي مقدمة حتى يبين أن المسألة شاقة جدا، ففي التسهيل في هذه المسألة أمور، منها أولا يقول يجب البحث عن تصحيح أو تحسين حديث الراوي، سواء وقع مفردا في كتاب اشترط الصحة كالصحاح والمستخرجات أو في جزء أو في نحو، فإذا صحح أو حسن حافظ إمام إسنادا فتصحيحه يقتضي اتصال الإسناد وسلامته من الشذوذ والعلة، وينظر في الرجال، فإذا كان قد تكلم في أحدهم فهذا معناه أن هذا الحافظ أو المجتهد رأى أن الطعن الذي في الراوي غير مؤثر. ب إذا لم يوثق الراوي نصا فتصحيح حديث من قبل الحافظ كالنص على توثيقه، لأن مقتضى التصحيح اتصال السند وثقة الرواة، وهذا النوع هو المقصود بالذات من هذا البحث. فهمتم المقدمة؟ هو يرى عندنا الرواة لهم حالتان، الحالة الأولى جاء فيهم إيش؟ تعديل أو توثيق، هذا أول نوع، فإذا جاء فيه التعديل فانتهى، إذا جاء فيه التجريح فانتهى. والنوع الثاني لم نرد فيه تعديلا ولا تجريحا، وهذا لابد أن نشرح مقدمة الأسبوع القادم نبدأ بها إن شاء الله. أنا بس الآن أضع لكم أصولا، ألا وهي جهالة الراوي، الجهالة وحال الجهالة عند العلماء، لأن الجهالة عند العلماء طبعا الجهل ضد العلم، وهو على قسمين، الجهل هو عدم أصل العلم، عدم أصلية العلم أو العلم المخالف، صح؟ فالأول جهل بسيط، والثاني جهل مركب، كما قال لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهل جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. لما؟ لأن العناء كل العناء على الجهل المتحجر، أنت تعرف أنه جاهل، فأنت لابد تنظف الجهل اللي عنده أولا ثم تأتيه بإيش؟ بالعلم. لكن الخالي من العلم يقول ما عندي ما أعرف، الخالي من العلم سهل أنك تعطيه العلم فيستقبله. فهذا الفارق بين كما قلنا العناء في الذي عنده حيدة في الفكر، عنده مثلا ضلال في أمور معينة، فهذا لابد من عالم أو طالب علم متقن حتى يزيل هذه الشبهة التي عنده والعلم المغلوط الذي عنده ويضع له العلم الإيش؟ الصحيح. أما الناس الذين ليس عندهم علم الجهل فقط البسيط، فسهل أنك تضع لهم العلم دون أدنى عناء. الغرض المقصود هذه الجهالة، ده معنى الجهالة. والجهالة اصطلاحا كما قال علماؤنا الراوي الذي لم يأتي فيه تعديل ولا تجريح. وقال الخطيب هو الذي لم يشتهر بين الناس بطلبه للعلم، أو بين العلماء بطلبه للعلم، أو لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا واحد. والجهالة أقسام ثلاثة، هذه أصول، والأسبوع القادم سنفصل القول فيها وكيف العلماء يحتجون بها أم لا، لأن صاحب الكتاب يميل بأن الأصل في الراوي الإسلام ولا زيادة، فإن كان لم يأتي جرح في الراوي وهو مسلم فيؤخذ بحديث برواياته. لما؟ لأن السلام أخذ بحديث من؟ الأعرابي، عندما جاءه الأعرابي قال رأيت الهلال، فقال رأيت الهلال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا، تشهد أني محمد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الله. قال فأمر الناس فصاموا. قالوا إذن لا زيادة على الإسلام، العدالة لا زيادة على الإسلام. وسنبين أنه ينوه المصنف على هذا، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم. وهذا المقصود الجهالة على أقسام ثلاثة، جهالة ذات وجهالة عين وجهالة حال. وجهالة الذات هذا تصنيفه في الاصطلاح المبهمات، المبهم أنه يقول حدثني فلان، حدثني شيخي رحمكم الله، حدثني من أثق به، فهذا مبهم وليس له تفصيل عندنا. المبحث نفسه في إيش؟ في جهالة العين أو جهالة الحال. وجهالة العين ألا يروى عن الراوي إلا راوي واحد، تعرف عينه، ولذلك هي لا مشاحة في الاصطلاح، مع عينه معروفة لكن لم يروى عنه إلا راوي واحد، لم يشتهر بالحديث، لم يروى عنه إلا راوي واحد، فهذا مجهول العين. والحالة الثانية مجهول الحال، مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان، ارتفعت جهالة العين لكن ما زال حاله مجهول لدينا، ما زال حاله مجهولا لدينا. يعني نقول مثلا هل ضعيف؟ لا، ما جاء فيه التضعيف. هل ثقة؟ ما جاء فيه التوثيق. فهذا مجهول الحال، وهو نوعان أيضا، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، مجهول الثاني، القسم الثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور. ولكل نوع من هذه الأنواع حكم، وتأصيل هذا الباب هو الذي سيرد على هذه المقدمة ونبينها، ونبين أقوال العلماء في مسألة الحديث الذي رواه العلماء وصححوا هذا الحديث، هل هذا توثيق للعالم أم لا. صراحة إنصافا نرى أن كثير من المحققين قالوا ذلك، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان الذي أخرج له شيخان، كما قال الذهبي في الموقظة، قال من روى له شيخان فقد جاوز القنطرة، ما تسأل عنهم، هذا أصبح من الثقات الجبال. وأيضا هنا كما سنبينه الأسبوع القادم، بيّن الإمام الذهبي أن من صحح حديثه الترمذي أو ابن حبان، أو طبعا ويجعل الترمذي وابن حبان والنسائي في طبقة أدنى، ما صحح حديثه الترمذي أو ابن حبان أو النسائي فهذا حديثه حسن، ما جعله يرتقي للصحة، قال فهذا مثل هذا حديثه حسن وسنبين التقييد في ذلك أنه يكون صحح ولا مطعون في إيش في الراوي. فهذا أيضا اتجاه لفعل المتقدمين. وأيضا بين صاحب الموقظة بأن بعض العلماء إذا أدرج إسناد وكالحاكم في المستدرك مثلا وصححه وقال عشرة الشيخين قال هذا أدنى رتبة أيضا, يعني هو إلى الحسن لكنه أدنى رتبة لما في الحاكم من تساهل كما بينا. وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم سنفصله تفصيلا بلا حيدة, ونقف عند سنن أبي داود والكتاب الذي أخرجه علامة الشام المحدث العالم الإمام الألباني, كتاب صحيح سنن أبي داود اللي هو خرج مؤخرا اللي هو توسع فيه البحث, أتى بأمر فيه دولار ألا وهو كلام الإمام أبي داود في رسالته, وأنه قال إذا كان حديث فيه وهن شديد بينته وإلا ما سكت عنه فهو صالح. فما معنى صالح؟ فكثير من العلماء قالوا صالح يعني صالح للاحتجاج, يبقى كل ما سكت عنه أبو داود فهو إيه؟ حديث حسن, يبقى عنده من إذا صح الترمذي فتعديل للراوي, وإذا سكت أبو داود فهو تعديل للراوي. وهذا كلام كما قلت يحتاج إلى تحرير وتحقيق, وهذا الذي سنبينه الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, جزاكم الله خيرا.